السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، وبارك الله في نهاركم، وجعل قلوبكم قلوب نقية مؤهلة لحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه القيم، كتاب الداء والدواء. وهذا الكتاب يعالج الأدواء التي يبتلى بها العبد وتعيق سيره في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ومنها، أي من المعاصي، يقول: ومنها حرمان الطاعة. تكلمنا على أنها توهن القلب والبدن، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جر، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. سبحان الله. بيقول إيه؟ بيقول إن من عقوبات الذنب حرمان الطاعة. حرمان الطاعة، وبدأ يشرح، بيقول: كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها. واحد راح شاف، شم ريحة الكبدة عجبته، فلما عجبته قبل ما يسأل ويتأكد من جودة الطعام وإن رخص هذا الطعام، يعني الواحد كافي إنه يدرك إن في حاجة غلط. سندوتش كبدة فيه تقريبا ربع كيلو كبدة، ويقول لك ب11 جنيه وأنت مقبل، عفاك الله من هذا الإقبال. فهذا رجل أكل أكلة، جري على الأكلة دي، إيه اللي حصل؟ قال: أوجبت له مرضة طويلة، تعب. فهذا الرجل اللي تعب وبطنه قلبت، يروح للدكتور، الدكتور يقول له: عملت إيه؟ فيقول له: أنا أكلت طعام، هذا الطعام وصفه كذا وكذا وكذا. ويجي الدكتور يقول له: طيب، رقم واحد، أنت بطنك محتاجة 1، 2، 3 من الأدوية، مش هنعرف ناكل الفترة الجاية ديت لأن بطنه تتألم. فيبدأ يمنعه الدكتور من بعض الأطعمة اللذيذة الذي كان يشتهيها. فبيقول: هذه الأكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان. فابن القيم كلامه جميل جدا، بعيد عن كلام ابن القيم. انتوا فاهمين المثال؟ طيب، واحد اكل لحم كلاب ميتة وكلاب بلدي كمان، فبطنه حاسس بوجع، لانه لغايه دلوقتي مش مدرك ليه الوجع ده، رغم ان هو عارف ان هي كلاب ميتة بلدي. فلما راح للدكتور، الدكتور قال له: تعالى، انت ايه اللي حصل لك؟ وانت عملت ايه؟ ده هيترتب عليه ان في مشكلة كبيرة. يبدأ الدكتور يقول له: انت ممنوع لفترة كبيرة انك تاكل طعام كذا وكذا وكذا وكذا، محتاج تاخد ادوية، محتاج يتعمل لك محاليل، محتاج محتاج محتاج. فالاكلة اللي هو اعجبته ديت كانت سبب ان هي حرمته منين؟ من حاجات تانية. واخدين بالكم؟ فأقول فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة. يعني إيه الكلام ده؟ هديكم مثال وقع فيه بعض الأفاضل امبارح بالليل، وغالبا غالبا بيسمعني دلوقتي. جه بعد الساعة 11 عاوز ينام، وفي رواية الساعة 1 مسك الموبايل بدأ يتابع الهبد، وبدأ يتابع عوير وكسير وثالث ليس فيه خير، ويبص على المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة، ويشوف كلام دعاء وكلام ده، ويضيع طول الليل ويبص الناحية دي ويشوف مقطع الناحية دي، ويهزر على ألشة مش عارف ايه، واحد مشير يعني صورتين او مقطع لوحدة واحدة ممثلة بشعرها وهي بتتكلم عن حاجة، بس حاجة سياسية يعني طبعا بتدي نضج للدماغ، او بتتكلم على حاجة أسرية. فايه اللي يحصل؟ اطلاق البصر وسماع هذه التفاهات والسخافات عملت له ايه؟ والله لو كان قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، ساق من ذهب، الله أكبر، استغنى عن كل ده وعصى الله سبحانه وتعالى وقعد أنه يتفرج على حاجات فيها مشاكل. فهمت ان ده كان ممكن يوم يصلي ركعتين ولو بقصار الصور وهو مستمتع بكلام الله سبحانه وتعالى، كان ممكن يفتح ورده ويقرأ صفحتين، كان ممكن يسحب أي كتاب من الكتب اللي موجودة في المكتبة بتاعته اللي كان آخر مرة بص فيها سنة 2012. الكتب اللي جابها من معرض الكتاب وراح جري عشان يجيبها، لسه في كتب بالكيس بتاعها، لو كان بص فيها كان ممكن ينفعه. لو كان الأذكار النوم كان ممكن ينفعه، لكن طول الليل قاعد يتكلم معاها، طول الليل قاعد يبص على حاجات ومواقع وصور، طول الليل قاعد يسمع أغاني. إيه اللي حصل؟ ابن القيم يقول لك حرمان الطاعة، مكالمات ليلية في اغتياب كثير من البرية، قاعدين يجيبوا سيرة فلان وبتاعه. شفت لما قال في المحاضرة كذا؟ نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ايه ده؟ لا وبيقول كذا كذا كذا، سبحان الله، انا مش عارف الراجل ده مفتون ازاي بنفسه. هي لله، هي لله، هيا بنا نغتاب ليلة مش ساعة. وعندهم بقى العشر الأوائل من إيه؟ من ذي القعدة، واخدين الليالي بتاعتها إيه؟ اغتياب. الاغتياب إدام الكلاب، عافانا الله وإياكم. إدام يعني الأكل اللي بيأكله الكيه، لأن الكلب هو اللي بيأكل لحم أخيه، والمغتاب يأكل لحم أخيه ميتا. فيقول ابن القيم دي من ضمن العواقب حرمان الطاعة، نسأل الله السلامة. من ضمن المآلات وفواتير الذنب ان المعاصي، طبعا المعاصي اللي ابن القيم بيتكلم عليها والفواتير دي على مين؟ على المصر والمستصغر، واحد مصمم مصر على الذنب، كلامه لا يشمل من يعني يقع في الذنب ثم يتوب توبة نصوحة ويتقي الله ويترك ويندم ويعزم على على الترك وعلى عدم العودة. فده ابن القيم هذا الكلام لا يشمله. خلاص، أما يشمل مين؟ يشمل إنسان مصر على الذنب أو مستصغر الذنب. عادي يا عم، انت يا عم الشيخ انت جاي تتكلم عليا عشان تتفرج على مقطعين، وعلى فكرة انا بتفرج على المقاطع على فكرة بفضل الله، انا ما بتفرجش اتفرج على الحاجات الحقيقية، انا اروح اتفرج على اي افلام كرتون كلها حاجاتي كرتون يعني يا شيخ انت شغال. ما انا برضو ايه، خلي بالك، ما انا اخ برضو فاهم، انا زيكم يعني، كنت معاكم في الحلقة زمان وفي معهد مش عارف الشيخ ايه الحنبلي والشيخ ايه الحنفي. لا انا مش صغير، ده انا بتبرك بسيدنا المهاب الذي اذا دعى في البر والبحر اجاب. ما تشغلش بالك انت ايه بنصيحتي، عافانا الله واياكم من العفانة. يقول منها ان المعاصي تقصر العمر. المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته. ولا بد، يا على كلمة ولا بد دي، ولا بد محق البركة. شوفوا أنا موضوع الربا والقروض الربوية، أنا من خلال الأشخاص والاستشارات والفتاوى التي تأتي إلي بعيد بقى عن مسألتي. يعني تخيلوا لو الواحد هينطلق انطلاق محض بعيد عن الشرع في المسألة دي، هيقول ايه؟ هيبص على الموضوع ده كأنه ايه، تجارة او وسيلة. من كثرة الناس اللي بيدخلوا فيه والفاتورة اللي بيدفعوها، المفترض اي واحد صاحب عقل يقول ايه، يا جماعة المشروع ده خربان والتجارة ديت بتجيب الارض. يعني لو جدلا ما فيهاش نص شرعي من ناحية اللي عارف كده، عم ابنك مثلا يقول لك ايه، انا هدخل دلوقتي واجيب مثلا ايه العملة الوهمية او العملة الالكترونية، فانت تيجي تقول له يا ابن التجارة دي خسرانة والعالم كله دلوقتي مش عارف ايه، فانت بتتكلم كده صح. فمن ناحية بس ان هي معاملة، كمعاملة من كثرة اللي انت تشوفه، زي واحد كده يقول لك ايه مش عارف ايه، يا عم هو ده بيكسب، يا عم ده بيخسر، يا ابني اوعى تتاجر ايه في الحاجه دي، الحاجه دي مش بتكسب. فانا لا اعلم، اكيد ممكن يكون في حد انا ما اعرفوش، بس انا لا اعلم احد دخل في هذا الباب الا ورشق في نفق مظلم تحته تنور من نار، زي ما بيقول العوام لبس في حيطة. خلاص عامل زي بقى قطة سودة عمية بيدور عليها صاحبها الكفيف في صحراء. بقى الوضع كده. فنسأل الله العفو والعافية. فأول ما بيجي فضلا بقى ما تيجي بقى الناحية الشرعية، تشوف بقى النحل الشرعية، لا ده فأذنوا بحرب، يا أكل الربا يلا قوم خد سيفك يلا عشان تحارب ربك ده يوم القيامة. عشان كده الأبواب دي ما فيهاش، ده لعب بالنار، ده مش لعب بالنار، لعب بمستقبلك الحقيقي. ومنها ان المعاصي تقصر العمر وتمحق. هو اللي خلاني اضرب مثل الربا هو المحق. ومشكلة الراجل اللي بيقع والبنت اللي بتقع في الباب ده، ان يوم القيامة مش هيعرف يفلت. من ناحية ايه؟ يعني في بعض الناس كانت بتتعامل بالربا بس احنا ما نعرفش، حدش واخد باله. تيجي يوم القيامة تلاقي واحد طالع من القبر، الراجل ده ماله؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس، قايم مصروع. شوف يوم القيامة في واحد تحت ظل البقرة وآل عمران، وواحد تاني بيخير من الحور العين ما شاء، واحد تالت في ظل صداقته، وفي واحد قايم مصروع. ومين دي مصروعة؟ مين دي؟ دي واحدة كانت بتعمل بالربا وبتاكل بالربا. نسأل الله السلامة. واحدة عاوزة قرض، والدتها تعبانة وعاوزة يعني تاخدها على المستشفى ولا تعمل لها عملية، تقول لها خلاص زميلتها هديك 10,000 يا بنتي عشان تفكي زنقتك، ولا إلا طنط ليلى. وتروح المسكينة وتاخد 10,000، تيجي تكتبها على وصل ايه، شيك على بياض، او تقول لها ايه بس 10 ده انا هاخدهم 15. وبعض الناس بيبقوا شايفين ان ده طيب، اصل فك زنقتي. والله اولا ما فكها، ولكن عقدها عقدة لا تحل. ثم يوم القيامة هذا الانسان ان لم يتب حاله هو، نسأل الله السلامة. انا عاوز اجوز بنتي، نور المسكينة هي بنتي اللي بقيالي من ريحة الطيب الطاهر، عاوزين نجوزها. طيب يلا عشان نجوز نور، ده الاجهزة غليت والتلاجة مش عارف ايه والكلام ده كله، نعمل ايه بقى؟ اصل ابوهم كان معيشهم في الغنى، وانا نفسي ان هم مش يتكسروا. واروح انا ايه اول حاجة؟ اتمرمط في الدنيا واشتغل ليه؟ عشان ادني معيشاهم في اللي والدهم كان معيشهم فيه، كأن ان ربنا سبحانه وتعالى اوجب عليك هذا. ثم برضو في الاخر هنيجي نجوز، لا ازاي نقول للعريس اللي جاي اللي هو المفترض تقي وانه مفترض راجل وهنجوز بناتنا، نقول له ايه؟ والله هذه البنت لا تملك من الدنيا الا 7,000 5,000 10,000، فيا ابن احنا لن نطلب منك ولن نشترط عليك شيئا، فما استطعت وانت لا تشترط علينا شيئا. لا ازاي؟ ما نقدرش. نورة تبقى مش زي منى بنت عمتها، ولا زي بسنت بنت خالتها. من ده ايه يا عم الشيخ؟ انت مش معانا ولا ايه؟ طب هتعملي ايه؟ هاخد قرض 200,000. شوفوا يا جماعة، أنا قابلت النوعين في نفس الحي ونفس الظروف. والله يدخل العريس وعادي بقى، أنا أقول لك مش داخل ابن عم ابن تيمية ولا أخو ابن القيم، لا لا، واحد عادي جدا. إيه اللي بيحصل؟ العريس ده من أول ما جه عجبته البنت، لسه بيشرب الشاي وبنقول له سكرك كام، بنقولها له بوضوح، يا بني نحن لا نشترط عليك شيئا، اللي تقدر عليه وأقل منه سنة، ولكن انتبه، هذه الفتاة لا تملك من الدنيا إلا كذا، ولن نستطيع أن ندفع أي شيء، فإن كان يناسبك فبها ونعم. اللي أنا أعرفهم، أنا ممكن أكون ساكن أنا في البلاد الطاهرة، البلاد اللي هي يعني كادت يعني ان يكون بلاد الصالحين، معرفش، بس البلاد اللي انا بحتك بيها والشخصيات اللي انا بحتك بيها، 90% من الشباب اللي بيتم الكلام معاهم بهذه اللغة بيوافق. لو كان عجبه البيت وعجبته البنت بيوافق على طول، ما بيعترضش. امال اللي بيحصل ايه؟ والله احنا عاوزين شبكة اللي تجيبه يا ابني. خلاص يا امي انا ان شاء الله يا حاجة انا اقدر اجيب 20,000. ليه 20,000؟ ده مش محصلة حتى ستها يوم ما اتجوزت، ستها خلود لما اتجوزت الله يرحمها رحمة واسعة، الله يرحمك يا خلود، ده متجوزة ب 24,000 الذهب بتاعها. دي مش لسه يا امي قايلالي اللي تقدر عليه. وبالنسبة للشقة والكلام ده كله، أنا عندي شقة كده إن شاء الله هحاول بقدر الإمكان تبقى أوضة النوم وبتاع، ونسيب أوضة الأطفال دلوقتي. أوضة الأطفال تسيبها؟ طب وانا عم اجي ابات عندكم شهرين ابات فين؟ ده انا ما بحبش ابات اللي في التكييف. ده انت لازم تعمل لي اوضه وفيها تكييف ودولاب العيل، العيل اللي هو يعني لو جاي من اول يوم هيبقى يعني عندك 9 شهور من بعد الزواج، وبعدين عقبال ما ينفصل عن باباه ومامته فيها 2 سنين، فانت ممكن تاخر اوضه الاطفال دي 3 سنين. بس ازاي ازاي ازاي خالته عبير لما تيجي تبارك لها، وبعدين تقول خالته عبير لازم تشوف الاوضه كلها، ما لازم ترفع تقرير لايه زوج طنط عبير، فعشان هي تدخل وترفع التقرير تلاقي اوضه الاطفال فاضيه؟ لا. فنروح نضغط عليه نقول له اوضه الاطفال يدفع حوالي من 20 ل 30 ايا كان بقى مستواهم. ايه اللي يحصل؟ يلاقي الولد المسكين مطلوب منه حوالي 250 يزيد يقل كل واحد على وسطه، يرجع يقول لها يا حاجه انت بتقولي ان انت بنتك غير مقتدره؟ لا انا ما ينفعش الكلام ده، انا برضو عليكم انتوا الاجهزه وعليكم مش عارف الستاير وعليكم السجاد، والسجاد يكون ايراني ويكون بعضه بشعر وبعضه بدون شعر، وبناء عليها تروح تاخد قرض بضمان بنتها، بضمان اي حاجه بقى 200,000. طب مش لاقي واحد يقول لها خلاص انا هجيب لك الاجهزه يا حاجه، يروح يجيب لها الاجهزه يقول لها روح انت شوف المكان اللي يعجبك، هاتي من توشيبا هاتي من العربي هاتي اللي نفسك فيه، تروح الحاجه تشيل، ما خلاص لقت لقت السند وما علمت انها تنسج خيوط الكفن لروحها، وتتبسط يوم الفرح، ويوم الفرح ده يكون هو اليوم بتقول له يا رب إذا كانت هذه ليلة العمر لابنتي أمام الناس ففيها محق بركة العمر لابنتي ولي باقي الحياة. طبعا الكلام ده محمول على عدم إن لم يتم، ويجي في الاخر يقول لك بقى يخشوا لكم على الجمعيات الخيريه والدنيا صنع عندي قرض ومش عارف ايه والكلام ده كله. هؤلاء انا لا انصح ابدا بمساعدتهم الا بعدما يغلب على ظنكم انهم تابوا ولن يعودوا مره اخرى الى هذا المضمار. لكن تيجي تساعده يا دوبك بعد ما يقف على رجليه يروح ياخد تاني، لا لا لا، ده عرف خلاص المشكله في ان الناس كده كده هتساعدني يعني. فيجي واحد يروح مساعد الناس ديت، انا ليه استطردت شويه عشان في ناس كتير بيقولوا احنا مش فاهمين لو تدينا امثله يعني، فياخد ال 200,000 ده من حد ويروح يجيب لها الاجهزه ولا يروح يشتري اللي انت عاوزاه وانا اللي هحاسب، اشتريتي عجبتك يروح ترن عليا انا اجي، راح حاسب الناس ادي الفاتوره 200,000، تعالي بقى يا حاجه عشان تمضي عليك ايه بقى، عليك 250 عليك 300 عليك كذا، ده اسمه ايه بقى، اسمه تجاره، تجاره مع مين؟ مع الشيطان. ماشي. بعض الناس بيقول لي ما ينفعش عشان بيتم معايرة البنت، والله اللي مشغول بالناس فيكمل مع الناس، واللي مشغول برضا الرحمن في سخط الناس فليرضي الرحمن وسيرضي الله عنه الناس. وانا بحكي اشياء انا رأيتها وعشتها في حياتي وكل يوم بشوفها، بشوف المنهجين، واكيد ناس كتير سمعني عارفين كويس قوي انهم يعرفوا بنات تزوجوا بهذه الآلية ووجدوا كتير من الافاضل يقبلوا. بس حضرتك مش تيجي تقولي انا هقول له كده وعم يجي يجيب التلاجة ولا يجيب الغسالة اقول له ايه ده انت جايب 14 قدم ليه؟ ما انت طالما هتتكلمي انت بتثيري عنده ان هو يبقى ليه رد فعل. لكن نحن نعلم ان الكلام ده موجود، وعندي يقين ان هناك من يسمعني يعلم انه مولود، وربما بعضكن دي كانت طريقه زواجه يعني. اسال الله ان يرزقنا واياكم العفو والعافيه والستر. فابن القيم بيقول لنا ان المعاصي بتقصر العمر، لأن المعاصي بتأثر العمر. هو يقصد إيه بقى؟ فبدأ يشرح كلام كتير خلاصته بيقول إيه فيه؟ بيقول إن نقصان العمر العاصي هو ذهاب البركة. هو أنت يا جماعة ما تيجي تقولك ربنا يطول في عمرك، أما إيه رأيكم إن في حد يموت عنده 30 سنة وعمل أعمال اللي عنده 100 سنة ما عملهاش. يبقى الراجل ده أطال الله عمره، كأن الله أطال عمره ولا لأ؟ عمل أعمال. هو احنا يا جماعة احنا في الآخر انت عمرك يطول هيطيل، يعني عاوز تعمل بيه ايه يعني؟ عشان كده عما تيجي تدعي لحد بطول العمر تقول ايه؟ انتوا مين عارفين مين هو طويل العمر؟ يقولك يا طويل العمر. ما عارفين مين هو طويل العمر؟ طويل العمر الشيطان، صح؟ لما طلب ان هو ينظره الله خلاص خد الانظار ده، فخد وقت، فهو ده طويل العمر. لكن انت عما تيجي تدعو الواحد بطول العمر بتقول له ايه بقى؟ نسأل الله ان يطيل عمرك في طاعته، ان يرزقك حسن ليه العمل مع طول العمر. اما طول عمر بلا حسن عمل ده شؤم، ده الفاتورة هتزيد، الفاتورة كده بتزيد، ان عمر كتير في البعد. لا، عشان كده احنا مهم قوي نبقى مدركين ان العمر طوله وقصره الحقيقة اللي فيه هي البركة. شوفوا الامام النووي مات يعني في اوائل الاربعين، وشوف الامام النووي رياض الصالحين، الاربعين نووية، يا الله اكبر، في كل علم هتلاقي النووي حاضر، فقه الشافعية، شرح صحيح مسلم، المجموع، حاجة كده عمق، خلاص البركة توفيق من الله سبحانه وتعالى. فتلاقي بعض الناس يعمل في اليوم، يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال لو جينا نحسب آخر 24 ساعة أو الأسبوع اللي فات من الجمعة للخميس، في بعض الأفاضل هتلاقيه عمل أعمال ربما غيره بيقعد بالخمس سنين ما يعملهاش، خمس سنين ما يعملهاش. ففي توفيق سبحان الله، في بركة. وطبعا البركة ديت يا جماعة ده المفعول السحري، خلاص، لانتعاش الأرزاق والتوفيق. النهاردة ما الذي خبأته للأسعار وزيادة الأسعار؟ خبأته للأسعار حسن ظني بالرب سبحانه وتعالى الغفار، خبأته للأسعار الاستغفار بالأسحار. طبعا استغفر بالأسحار يمددكم، صح، بأموال وبنين. خبأته لزيادة الأسعار التوكل على العزيز الجبار سبحانه وتعالى، هو ده اللي تخبأه. خبأته للأسعار حسن ظني بالله سبحانه وتعالى، هو ده. خبأته للأسعار الانتباه للنصوص التي ذكرت البركة. البركة فين؟ في صلة الأرحام والأقارب. خلاص في برنامج النهاردة يقول لك ايه، شوف احنا لازم بقى نظبط الدنيا، هنعمل ايه؟ هنحول الحاجات دي للأزرق ونجيب شوية دولارات، جميل. ايه كمان؟ وهنحول الأشياء ديت ليه؟ للأصفر، نجيب شوية ذهب، جميل. وإيه كمان؟ وهنجيب هنا عقارات ثابتة، وهنا هنلحق نجيب عربيتين ونركنهم، وهنا مش عارف نلحق نجيب ايه. أنا مش شفت من ضمن الوصلة بتاعتك صلة الأرحام؟ طب وإيه علاقة صلة الأرحام؟ شوفي شوفي شوفي ابنك بيقول ايه يا حاجة، نتكلم في الأسعار وزيادة الأسعار والعالم كله هيغلى، وده بيقول لي ناخد بالنا من عمتنا عشان احنا بقالنا فتره مش بنتكلم معاها. يا ابني مال عمتك ومال الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ انتوا هتكرهونا في كل حاجه ليه كده؟ كرهتونا في الدين. هو فين هنا الكره في الدين؟ ما تعرفش يعني، بتقول له زور اختك يقول لك كرهتونا في الدين. ده بقول لك اختك انت، يا اختي انا، سبحان الله. طب ايه علاقه ده؟ ما انت لو عاوز ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك ويبارك في قوتك ويبارك في مالك، في أسباب للبركة، منها اللي الشرع حث عليها ورغب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلة الأرحام. أنت مش عاوز بسط من الذي يقبض ويبسط؟ تريد إن الله هو المسعر، تريد المسعر سبحانه الذي يقبض ويبسط أن يبسط لك في الرزق ويرضيك؟ يا جماعة هو ده التوفيق. أنا ممكن ربنا يرزقني 1000 جنيه ويستروني بستر الله يكون سبب، وفي واحد يبقى معاه 10,000 ومش عارف. الرضا انا اخده سبحان الله، مش دي بركة؟ فدور على البركات فين؟ فين البركة؟ البركة فين؟ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكفى همك مع أهم الأسعار، يكفى. دي درواشة صح؟ إذا كانت هذه الدرواشة فلا نعمة الدرواشة. سبحان الله يا جماعة. بصوا، إحنا كمسلمين دايما نبص الحاجة ليها أسباب حسية وأسباب معنوية. شوفنا واحد قدامنا دلوقتي اتخبط بالعربية مات، الراجل ده إيه اللي حصل دلوقتي؟ مات صح؟ ظاهرا مات. طيب إيه اللي حصل بقى؟ من يقول أصل العربية خبطته فمات. أنت كده بتحكي إيه السبب؟ المؤمن بيبقى شايف إيه؟ المؤمن بيبقى شايف إن العربية صدمته، هذا سبب. ولكن المؤمن شايف أن هناك ملائكة، هذه الملائكة ملائكة ملك الموت ومعه ملائكة، أخذوا روح هذا العبد وقضي أجله. إنما نعد لهم عد، خلاص العد بتاعه انتهى، ورزقه استوفى، فأخذ وسحبت هذه الروح. ده سبب أنا شايفه. أنا شايف إن الإنسان ده بقى صار ساكنا لأن الملائكة أخذت روحه. ووصل لكم؟ أنا ببقى شايف إن في بركة. البركة دي بقى جاية منين؟ إن في أسباب شرعية وفي أسباب حسية. عندي امتحانات الثانوية، أعمل إيه؟ بذاكر، باخد بالأسباب، بفتح الكتاب، بحاول ألخص، أذاكر وخلاص. ده كده السبب. السبب اللي بتعملي بقى سلك فوق تسلك تحت. لازم يبقى فيه علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فهياخد سبب، هياخد سببي رقم واحد، تلاقيه يدعي الله سبحانه وتعالى: يا رب عفوك، يا رب، يا رب يسر لي، يا رب كذا، يا رب يا رب يا رب يا رب. من ضمن الأسباب بر الوالدة، والدته تقول له روح ربنا يفتحها في وشك. الكلمة العابرة العادية خالص البسيطة دي تلاقي الدنيا بتفتح معاك وربنا بيسر لك أمرك. يعني أنت عاوز تفهمني يا عم الشيخ لو أنا خدت بالأسباب دي والأسباب الحسية هنجح؟ لا، مش شرط تنجح. أنا قلت لك ربنا إيه يسرها، والدتك قالت يفتحها في وشك. أنت عارف الفتح هيجي منين؟ ما يمكن الفتح يجي إنك ما تجيبش المجموع الكبير عشان ما تخشش في كلية تستهلك روحك وتستنزفك، او ما يكونش المستقبل فيها. مش في ناس كتير دخلت كليات في وقتها كانت هي اللي عليها العين وعليها اللي وكل الناس بيسقفوا لها؟ طيب لما تخرج منها مش عارف يجيب قوت يومه صح؟ فانت ما تعرفش التوفيق فين. فابن القيم يعني فصل شوية في النقطة دي، فقال كلام كتير أظن يكفي. يعني يقول في آخر الخطيرة دي: وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم القيامة. يا رب سلم. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ولم يقل في حياتي، لأن دي الحياة الحقيقية، الآخرة هي الحياة الحقيقية. يقول: فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا. فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. أنتوا عارفين يا جماعة من أشد الغب إن يوم القيامة إيه؟ استشعروا كده يا جماعة ان في واحد من وهو عنده 17 سنة ما رضيش يكمل دراسته في الجامعة لان وجد والده تعبان عنده سرطان او توفي، ووالدته ست مسكينة، وعمامه وخلانه مش موجودين، او يعني المهم مش موجودين حسيا او معنويا. وفوجئ ان هو اخواته البنات 4، اكبر واحدة عندها 7 سنين، والراجل ده مطالب ان يأتي بقوت يومه. فيعمل ايه؟ بدأ يتحرك ويجري ويتغرب ويشتغل شوية في الصعيد، يشتغل حمال ويشيل على كتفه ويساعد الناس بيحاول بقدر الإمكان يقتات من هنا وتاع. وبعدين جاله شغل في الخليج عشان يروح يجاهد كده في العمل, وراح ويبعت ريال على ريال ويبعت لحد ويبعت ابن عمه مثلا ويبعت له ويبعت له ويبعت له لغاية ما بقى سنه 37 سنة وهو متمرمط. وبعد ما تبهدل وضحى بالشهادة وضحى بكل حاجة وجوز اخواته كلهم والبنات اتجوزوا وبتاع, قال لك اكمل لغاية 40 سنة, 3 سنين دول اجمع اي حاجة عشان ارجع اتجوز انا بيهم وكده. رجع وهو عنده 40 سنة ومستني بقى ايه البيت اللي ابن عمه بناه وزوج اخواته والكلام ده, وفاجئ ان ابن عمه ده خد الفلوس كلها وصرفها على الشرب وعلى البعد عن الله, واخواته كلهم لا كان بيوصلهم فلوس واتبهدلوا يعني اتغربوا وكرهوه لانه هو كان مسكين فاكر ان كل حاجة هو بيوصلها. مقدار الصدمة اللي ممكن تحصل له ايه؟ عمره راح, خسر اهله, خسر بيته, خسر كل حاجة, راح وخسر تعليم وخسر متعة ويعيش شبابه. في ناس هتعيش العيشة ديت يوم القيامة لما يفاجئ ان الهلس اللي كانت شغالة بيه في الدنيا ده راح, وبقى شهادات والدكتورة راحت والباش مهندسة جت ومش عارف ايه والتلاجة 16 قدم والتكييف الانفرتر ومش والفيلا فين والحواديت دي كلها وابن ميسرة تيسرت حاله راح فين, ويفاجأ في النهاية انك انشغلت بشيء الله سبحانه وتعالى لم يخلقك لأجل هذا الشيء. انت الليلة اللي انت كنت فيها ديت هو ده اللي احنا طلبناه منك. هنا يحصل له ايه بقى؟ يصرخ يقول يا ليتني قدمت لحياتي, خاصة لما تلاقي بنت قريبة جدا منها. ايه اللي يحصل؟ كسرت الدنيا, معها قرآن ومعها صدقات ومعها مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه ايه الكلام ده كله. فتشوف بقى وتجي تبص على حالها, يا ليتني قدمت لحياتي. مشكلة ان الامتحان ده ما فيهوش ملحق, يعني امتحانات الدنيا يقول لك خلاص ليك دور سبتمبر, الاخرة ما فيهاش ملحق, الموضوع انتهى يعني انتهى. تلاقي مرة واحدة يلا عندك امتحان تتسحب ورقتك, اللي هي امتى؟ اللي هي ممكن تبقى بكرة, هي ممكن يوم الجمعة بكرة صلاة الظهر كده, صلاة الجمعة كده ظهرا كلنا نكون بنصلي على محمد, نصلي على سين صاد, حدش عارف. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الختام والرضا من الله سبحانه وتعالى. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها, رقم 15 بقى تقريبا بيقول, ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها. أنتوا عارفين لما تجيب الخوخ أو تجيب المانجا وتزرعه إيه اللي بيحصل؟ الخوخ عما تزرعها أو المانجا بتطلع مانجاية واحدة, بتطلع شجرة كده فيها مانجاية واحدة, ولا بتليها قاعدة بقى إيه تنتشر؟ تنتشر صح, يقول لك شجرة مانجا خلاص, يقول لك الشجرة دي ايه ده منتشر. فيقول لك بقى هو ده خلاصة اللي ابن القيم عاوز يقول لك فاتورة المعصية دي ايه. هي بتكلم شاب وبحجة اصله ناوي يتقدم لي او كم متقدم لي خلاص, او هو متقدم لي ايا كان, يعني التلاتة دول بتكلموا في الخلوات. فديتي دي بذرة, دي نواة, دي شجرة اتزرعت في قلبها, هتخرج ايه؟ انت فاكر ان هي هتخرج لقطة واحدة؟ لا, يقول كما قال بعض السلف ان من عقوبة السيئة السيئة بعدها, وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. يعني ثواب الحسنة الحسنة بعدها. هي دخلت في جروب أو تعرفت على واحدة زميلة نزلت تصلي، أو راحت الجامعة فلقت واحدة ملتزمة فقالت أنا هحاول أقرب منها وهحاول أبعد عن البنات اللي بدنهم يجيبوا سيرة حاجات غلط. فالظهر أذن راحت تصلي، تعرفت على واحدة سلمت عليها قالتلها إيه ده أنت اسمك إيه ما شاء الله، ده أنت اسمك شبه اسمي ومش عارف إيه، ممكن ناخد تليفونات بعض. آه هي عملت إيه؟ طاع. راحت فين؟ راحت صلت الظهر في الأوقات البينية بتاعت الإيه المحاضرة. قالت بدل ما داني واقفة عندي ليه قدام كده أيا كان بقى الحاجات اللي هيقفوا فيها، مش عاوزين نسمي حاجة، أصلي. راحت صلت، دي طاعة. شوف الطاعة بتنادي على أختها. اتعرفت على صديق، الصديق خدت اسمها، عملت ايه؟ قالت لها انا بس حبيت اديك هدية جميلة قوي قبل ما نام، قلت دي ان شاء الله هتكون من اجمل الهدايا وهتدعيلي. خش على الجروب ده، الجروب ده فيه دروس جميلة جدا كل يوم مش عارف سبت. تدخل للاخت الجروب فتلاقي سبحان الله هيا بنا نؤمن ساعة، تفتح المحاضرة تتكلم المحاضرة دي عن مثلا علامات أو ميسرات للتوبة، وهي عندها إشكالات كتير ومعاصي كتير. تبدأ إيه اللي حصل؟ دخلت الجروب، تابت، لبست الحجاب، ما شاء الله بدأت تحب ربنا، بدأت تصلي، بدأت مش عارف ايه. شافت مرة الشيخ بيتكلم على القرآن، قالت يا جماعة في واحد قالت هو انا لو عاوز احفظ قرآن ايه اللي يحصل؟ واحد قالت لها بصي اللينك ده في اخوات بتحفظ القرآن. راحت دخلت ختمت كتاب الله، بقت من اهل الصلاة، رفضت الحياة البعيدة عن ربنا، اقتربت من ربنا. قالت أنا لما يجي لي حد عريس هشترط فيه أنه يكون من أهل الصلاة ومن أهل التقوى. إيه اللي حصل؟ اختارت الشخصية ديت، لما اختارت الشخصية ديت رزقت أولاد، بقى هو بيعينها وبيعينوا بعض وبيختاروا المدرسة اللي ابنهم هيتعلم فيها المعاني الطيبة، وإن أهلها ده يكونوا من أهل الصلاة و و و وحياة كبيرة. كل ده بسبب حسنة بالنسبة لها بسيطة، بدأت بيه، سابت البنات قدام السكشن وجريت تخش تصلي، فتعرفت على الأخت البسيطة. وفي قصة الفتاة اللي أنا أشرت ليها في رمضان، النصرانية اللي أسلمت ليه؟ عشان حسنة بسيطة يمكن صاحبتها ما تعرفهاش. إن زميلتها كانت في المترو، كانت فتحة بنت جنبها فتحة مصحف وبتقرأ، فحصل بينها وبين نفسها نزاع، هو أنا ليه ما افتحش الكتاب المقدس واتكلم واقرأ زي ما هي بتقرأ وفخورة كده؟ فبتقول روحت بقى وبدأت بقى القصة. فكانت حسنة بسيطة انك فتحت المصحف قرأت وردك. انت تعرفي بقى ان في مش أسرة البنت دي عم أسلمت تتجوز واحد مسلم يخلفه مسلمين الى يوم القيامة ان شاء الله يبقى في ذرية مسلمة بسبب مين؟ فتحت مصحفها قرأت ورد في المترو، قالت بدل ما دنا اضيع كده وقاعد ايه احلم احلام اليقظة، تفاجئ ان في دولة كاملة من المسلمين في ميزانها. واخدين بالكم؟ هذا رب يحبك. الباب البسيط اللي انت بتعمليه سمتك وانت ماشيه كده مغطيه شعرك ولابسه زي امهات المؤمنين او لابسه زي الحجاب الشرعي المنضبط وانت حريصه انك ما تحتكيش بالرجال السمت ده ياما واحده متبرجه لبسها صعب جدا كاسيه عاريه تاثرت بيكي، ياما سمتك ده في يوم من الايام في اخت خلعت الحجاب لما شافتك رجعت وانت ما تعرفيش اي حاجة، شافتك بس قدام مكان قدام سوبر ماركت قدام اي حاجة بسمتك ووقارك فغارت فرجعت تاني. الحسنة بتجيب الحسنة، والناحية التانية برضو السيئة بتجيب سيئة. اللي يمشي مع صاحب سوء، الظهر اذن يعمل ايه؟ يخلع، مش هدخل اصلي، راح السايبر اتفرج عليه، اتفرج شويه حاجات كده، قعد مع زميله ده بيشرب شيشة بالتفاح أو بالنعناع، المهم بأي حاجة جي يشرب، إيه اللي حصل؟ التاني إيه ده، أنت ما بتشربش، أنت سايب الصلاة، يبقى أكيد بتشرب. فطبعا بدأ يتدرب، طب إيه ده، أنا من ساي ما صلي، فبدأ ياخد إيه على صدره من بره بره، ما ياخدش على صدره من بره بره كده إيه. ومرة في التانية في التالتة في الرابعة والخمسة، واحد قال له إيه، أنا حاسس إنك ما أول مرة تيجي صح، تعالى بقى أديك المواعيد الليلية للإيه للسهرة. ويبدأوا يديرهم المواعيد ويقربوا من بعض، ويبدأ مرة في التانية في التالتة يبدأ يتعلم الصنعة، وراح في الاتجاه في أقصى الشمال. يبقى ده طريق وده طريق، وبدأ بيه، شفتوا كلام ابن القيم البسيط؟ فابن القيم بيقول لك انتبه من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملي أيضا. كأن ابن القيم، ابن القيم أديب يعني، هو طبيب وأديب، فهو بيقول لك إيه، إن بينادوا على بعض، الحسنة تنادي على أختها، يلا تعالي، يلا يلا تحركي، يلا. سبحان الله، وانت نفسك النهاردة يعني، انت النهاردة كنت مكسل تصلي الفجر، يا عم انا لا انا مش هقدر، فبعد ما صليت الفجر نفسك قالت لك ايه، وبعدين يعني هتنام، عم تعالى ما نسمع الراجل اللي قاعد، امال اللي في واحد كده بيدنه ايه يضغط علينا شويه كده، تعالى ايه نشوفه ناوي على ايه النهارده. فيروح قاعد الجلسه، وبعدين هو قاعد على الجلسه كده يقول لك ايه، عم طب ما تبعت الرابط ده لحد يمكن يدخل. فيبعت الرابط ده لحد، يروح داخل يقول له هو مين ده، يقول له ده واحد بيتكلم عليا انا وانت. طب هو عرفنا منين؟ والله ما اعرفش، بس هو دايما كده يجيب سيرتنا احنا الاثنين، ربنا يتوب عليه. وهكذا، فيقول وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم جر، فتضاعف الربح. يا سلام، شوفوا اللفظ عامل زي فتضاعف الربح، تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم، دي تجارة مش هتنجيك من غلاء أسعار، هتنجيك من النار. فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك العكس جانب سيئة، حتى تصير الطاعات والحسنات هيئات راسخة. بيقولك بقى الموضوع ده عما يزيد، يبقى هيئة راسخة، صفة لازمة، ملكات. عشان كده الأخوات اللي ودايما أنا بهزر كده كتير وبقول على المشروع، من مفاتيح التزكية والثبات، دبس نفسك في مشروع، ارشق في مشروع. ليه؟ يعني مثلا في أخت قالت أنا مشرفة لقاء فسيلة بتاع التزكية وعاوزة ساعد فيه، خلاص ديتي بقى، خلاص بقى من غصب عنها في جروب، الجروب ده فيه إشراف، تبدأ تبعت الرابط، الرابط مش شغال، تبقى دور على رابط تاني، فمشغولة كل يوم بإيه بحاجة. طب ما حاول أعرض الكتاب اللي محمد بيقرأ منه عشان الناس تاخد بالها، فليل نهار مشغولة، بقت مشغولة، بقت بتغير من زمايلها، بقت بتتحرك على طول. ليه؟ لما اتدبست في مشروع. وأنا هختم بالفكرة دي، هي فكرة يعني بقالي فترة بدندن عليها، لكن لعلها تنفعكم إن شاء الله. أنتوا عارفين أنك مهما كنت مشغول لازم ترد على زوجتك، وأنت لازم تردي على زوجك، ولازم تشوفي أولادك وبتاع، فأنت تبقى في عز الشغل وتلاقي يعني زوجتك تبعت لك تقول لك بنتك تعبانة، بنتك ما راحتش إيه المدرسة، شوف الباص الله يكرمك، فتلاقي وأنت في عز الشغل ممكن تبعت كده، تعمل رنة للسواق، أنت فين؟ طب الله يكرمك هم مستنينك، البنت رجعت ولا لأ؟ طب يلا أصل الحضانة بتقول لنا إيه؟ واخدين بالكم؟ هو إيه اللي مخليه مشغول؟ إيه اللي مخليه مشغول بالبيت وتقول له هات حاجة ساقعة وأنت جاي؟ الله يكرمك عدي وهات العيش وانت جاي. ايه اللي مخليه مشغول؟ ان هو عنده ارتبط بيهم، فعنده ولد ابنه صح، مهما كان بقى مشغول بدنيا او اخره، في الاخر في قدر من المسؤوليه عارف ان هي بتاعته صح. دي نصيحتي لحضراتكم، خلي ليكم عيال في العمل الرسالي، خلف ولد كده سميه حلقه قرآن، ولد خلاص عيل من غصب عنك هتبدأ بمسؤول عنه، هتتابعه ايه الاخبار بتاعه، هو يوم خميس بس عندي حلقة ساعتين، مش عندي اي حاجة تانية، فبقى ايه بقى انشغال. لما تبقى انت عملت ايه دلوقتي، بقى في ولد بتتابعه، فمن هتبقى حاجة بسيطة بس بقت خلاص مشروع، حاجات اتدبست فيها. لما تتدبس فيها يبقى ده وقف بقى، زي ما انت مشغول بمشروع لابنك ان هو وقف للدنيا ظاهرا، وانك بتهيئه للدنيا وان ينجح في الدنيا، ده وقف اخروي كده انا مشغول بيه، بس خلاص بقى حاجه كده انا دبست نفسي فيها. انا راجل اخ في الحي، تدبس نفسك تروح رايح للراجل الكبير اللي في المسجد تقول له يا حاج انا عاوز مفتاح المسجد ده، ليه؟ انا ساكن هنا جنب حضرتك وعاوز اساعد حضرتك في اذان الفجر، فتستسمحني ان انا موضوع الفجر ده يكون معايا. فالراجل يقول لك يا ابني انا بكره مش جاي، خلاص الموضوع عندك؟ يا حاج طبعا انت ايه في البدايه خلاص. فبقى يوميا نمت بدري نمت متاخر، جاي من الشغل تعبان مش جاي تعبان، عندك زي بالظبط جاي من الشغل تعبان وبنتك ما جاتش من المدرسه من الحضانه هتروح تجيبها، نايم زوجتك هتصحيك تروح تجيبها، انت الزمت نفسك بايه؟ بحاجه. الزم نفسك بحاجه خفيفه وخلاص، لا هتدنك بقى تسالي زوجك قوم صلي الفجر ولا قوم يلا مش عارف. هتلاقيه كمان بيقيم الليل، ليه؟ لان لازم ينزل قبل الفجر بخمس دقائق عشر دقائق، فيصلي الوتر افتح المسجد يهيئ نفسه مره في اتنين في تلاته في اربعه، ربنا يعينك. فجهز نفسك ودبس نفسك في حاجه ومهما كانت ظاهرا خفيفه بس بقت شغلاك ليل نهار. فربنا يكتر اولادكم بالمفهوم ده في العمل الرسالي، وان شاء الله هتلاقوا انفسكم بقيتوا مشغولين، حتى لو جه ذنب الحسنات يذهبنا السيئات. طهر الله قلوبكم وبيض الله صحيفتكم ومن علي وعليكم بحسن عمل حسن خلق وحسن ختام.